السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده نستعينه نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، من أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، هذا مجلس آخر من جلسة تعليق على كتاب ضوابط الجرح والتعديل للشيخ عبد العزيز آل عبد اللطيف رحمه الله. وقد كنا في المجلس الماضي توقفنا عند الفصل الرابع من الباب الثاني فيما لا يتعلق بالعدالة ولا بالضبط غالبا، أي من وجوه الطعن في الراوي. قال رحمه الله: الفصل الرابع ما لا يتعلق بالعدالة ولا بالضبط ولا بالضبط غالبا. القسم الرابع ما لا يتعلق بالعدالة ولا بالضبط غالبا، وهو ثلاثة أوجه: أولا التدليس، ثانيا كثرة الإرسال، ثالثا كثرة الرواية عن المجهولين والمتروكين. بعد أن فرغ رحمه الله من ما يتعلق بالجهالة في الفصل الأول وما يتعلق بالعدالة وما يتعلق بالضبط، بقي ما لا يتعلق بهما غالبا، وهي أوجه تتعلق بالرواية عن من يروي عنه أو كيفية الرواية، حيث يدلس أو يكثر من الإرسال أو لا ينتقي المشايخ فيكثر الرواية عن المجهولين والمتروكين. فهذه ليست قادحة في الضبط بطبيعة الحال كما هو واضح، والأصل فيها أنها لا تقدح في العدالة أيضا إلا إذا انضم إليها شيء. وإلى هذا يشير قول الشيخ في الحاشية أسفل لما تكلم عن التدليس، قال: حكى ابن الصلاح عن فريق من أهل الحديث والفقهاء اعتبار التدليس جرحا في الراوي، وأنهم قالوا: لا تقبل روايته بحال بين السماع أو لم يبين، ثم اختار التفصيل بقبول ما صرح فيه المدلس بالسماع دون ما لم يصرح بسماعه، انظر علوم الحديث. وإنما اعتبر التدليس جرحا لما فيه من التهمة أو من التهمة والغش، حيث عدل عن الكشف إلى الاحتمال، وكذا التشبع بما لم يعطى، حيث يوهم السماع لما لم يسمع، والعلو والحديث عنده بنزول، انظر فتح المغيث. ثم قال: ولا إشكال في جرح التدليس والإرسال لعدالة من فعله مستحلا له بإسقاط راو ضعيف يعتقد ضعفه ويعلم أنه كذلك عند غيره. يقول يعني هناك بعض المحدثين والفقهاء عدوا التدليس جرحا بإطلاق، وقالوا: من دلس فهو مجروح، وبالتالي ولو صرح بالتحديث أو بالسماع لا نقبل روايته. لماذا؟ لأنه مجروح. طيب لماذا عدوه جرحا؟ قال لك لأمرين: الأمر الأول لأنه عدول عن الكشف عن حقيقة الحال إلى الاحتمال والتلبيس، إذن فيه تلبيس وفيه يعني عدم أمانة علمية إذا صح التعبير، أو نقص في الأمانة العلمية بلا صح. الشيء الثاني أنه يتشبع بما لم يعطى، لأنه يوهم السماع للحديث الذي لم يسمعه، الواقع لم يسمعه، ولا يريد أن يبين هذا، وهو قريب يعني من الذي قبله، وأيضا يوهم الناس أن إسناده عال وهو في الحقيقة نازل. ثم قال: لكن هذا ليس هو المشهور عند أهل الحديث، لا المتقدمين ولا المتأخرين، فإن كثيرا من الثقات المشهورين حتى من أئمة السلف وصفوا بالتدليس، ولا نعلم أحدا رد روايتهم مطلقا بسبب تدليسهم من الأئمة يعني المشهورين، الله أعلم. لكن الشيخ قال: قد يسلم هذا الكلام في صور معينة. ما هي؟ قال: إذا كان مثلا يدلس ونحو الإرسال بإسقاط راو هو يراه ضعيفا ويعلم أنه عند غيره ضعيف، ومع ذلك يسقطه، فهذا قد يؤدي إلى تصحيح حديث ضعيف، ففيه يعني بالإضافة إلى ما سبق إيهام صحة حديث ضعيف، وهذا يدل على ضعف دين صاحبه، لأنه حتى يعني دخل في نسبة ما يعني إيهام صحة نسبة حديث هو يعتقد أنه غير ثابت، ويعلم أنه عند غيره غير ثابت، ومع ذلك غش ولم يبين، فقال هذا لا إشكال في الجرح به، لا إشكال، بمعنى أنه عبارة لا إشكال تأتي بمعنيين، المعاصرون يستعملونها بمعنى هذا مسلم، وأيضا غيرهم قد يستعملونها، وتستعمل بمعنى لا إشكال، يعني هذا أمر واضح لا يشكل على أحد، وفي الحالتين مهم أنه مسلم. هكذا قال الشيخ. لماذا قيده بهذا؟ لأنه إذا كان هو راويا مضعفا عند غيره وهو يعتقد أنه ثقة فلا يجرح بهذا، لأنه يقول مثلا شيخي هذا الذي أخذت عنه الحديث ظلموه، هو ثقة وضعفوه بما لا يضعف به مثله، فهنا لا يجرح لأنه متأول، لأنه متأول. وأما إذا كان مجروحا عند غيره ليس مجروحا عنده ليس مجروحا عند غيره، فما مرت علي هذه الصورة لماذا لا يجرح فيها، لكن أجتهد فيها إن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن نفسي والشيطان، أنه قد يقال إذا أسقط راويا هو عنده ضعيف وعند غيره ثقة يقول لا يضرهم، فأنا أصلا حتى مع أنني أعتقد ضعفه لكنني حتى لو صرحت به هم سوف يقبلون حديثه وهم يرونه حجة، فلم أضرهم شيئا، واضح. وعلى هذا يكون، أما إذا كان ضعيفا عنده ضعيفا عند غيره فهو يعلم يغشهم وهو يعلم أنه يغشهم، واضح، من غير تأويل، فلهذا جرح بذلك. وعلى هذا فهذا النوع من الجرح بالتدليس يرجع إلى جرح العدالة، هذه الصورة ستدخل في جرح العدالة. طيب، ثم شرع يتكلم عن التدليس واستفاض ما شاء الله الشيخ بكثير من الفوائد الغزيرة في الكلام عن التدليس التي قد لا توجد في كتب المصطلح بسهولة، وهذا من مزايا هذا الكتاب، لأن الشيخ توسع في، لم يقتصر على ما هو مشهور في كتب المصطلح، بل يأتي بأشياء يعرفها من وسعت يعني اتسع اطلاعه أو مارس تخريج وكذا، ولهذا يليق بطلاب الحديث أن يتقنوا هذا الكتاب ويستندوا عليه فيما هو أوسع منه أيضا. قال هنا الوجه الأول التدليس، وهو ثلاثة أقسام، هي أولا تدليس الإسناد، ثم أتى بتعريف الحافظ ابن حجر في كتابه المتخصص في التدليس، وهو تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس، فقال أن يروي الراوي عمن لقيه ما لم يسمعه منه بصيغة تحتمل السماع وعدمه. إذن عندنا ثلاثة أمور، الأمر الأول أن يكون قد لقي هذا الشيخ الذي روى عنه، ويفهم من هذا أنه إذا لم يلقه فلا يكون تدليسا، وسيأتي الكلام في هذا. النقطة الثانية أن يكون لم يسمع هذا الحديث المعين منه، وهذا واضح لأنه لو سمع لم يكن تدليس، لم يكن ثم تدليس. طيب، ثم بصيغة تحتمل السماع وعدم، هذا الأمر الثالث، أن يكون بصيغة محتملة ليست صريحة في السماع وإلا لكان كذبا، وليست صريحة في عدم السماع وإلا لكان قد بين. فإذا قال مثلا حدثنا وهو لم يسمع منه هذا كاذب، هذا ليس تدليسا، هذا كذب صراح، وبالتالي يقدح في عدالته إذا كان لم يسمع هذا الحديث. وأما إذا قال بلغني عن فلان هذا صريح في عدم السماع، فهو لا، ليس تدليسا، هذا بين لك على بين من أمرك أنه لم، بل لأن بلغني معناه هناك واسطة فقد بين لك، فلا يقال هذا قد دلس. طيب، إذن هذه النقاط الثلاث لا إشكال فيها، لكن النقطة الأولى قول الحافظ ابن حجر عمن لقيه، إذن يخص التدليس. على هذا إذا هناك صورة اختلف في عدها تدليسا، وهي أن يروي عمن عاصره ما لم يسمعه منه موهما سماعه منه، والراجح أنها تدليس خلافا للحافظ ابن حجر، والآن طال عهدي، كنت بحثت هذه المسألة في الماجستير، أظن أنه لم يسبق إلا بابن القطان فقط فاسي، وابن القطان أصلا ممن يكثر الرد على الأئمة ومخالفة الأئمة ويتجرأ في الرد على الأئمة، قد يعني رد عليه الذهبي، أظنه خصص مصنفا للرد على ابن القطان، وعلى كل، فالحافظ ابن حجر يرى أن إذا روى عن من عاصره فمطلقا يسمى إرسالا خفيا، والراجح أن هذا ينقسم قسمين، إن أوهم فهو تدليس كما قاله ابن الصلاح والعراقي والخطيب وكل من تكلم عن التدليس، خلافا لابن حجر. ابن حجر حاول أن يستدل ببعض نصوص الخطيب وبعض نصوص البزار وابن القطان، لكن كلامه يعني ليس محررا يعني جدا على خلاف عادته، وقد رد على شيخه العراقي. العراقي ذكر هذا القول الذي نصره ابن حجر ورده، قال حتى إن العراقي قال إنما ذكرته لئلا يغتر به، فقال الحافظ ابن حجر في نكته لا غرور هنا، بل هذا هو الصحيح وكذا على ما يظهر لي من التفريق بين الإرسال الخفي. لكن الراجح أن من الرواية عن المعاصر نوعان، أن فيها تفصيلا، إن كانت من غير إيهام مثلا كرواية ابن سيرين عن ابن عمر، قال بعض الأئمة كان جلساء ابن سيرين يعلمون أنه لم يسمع من ابن عمر، وعلى هذا هذا لا يسمى تدليسا. لماذا؟ لأنه ما هو الفرق بين التدليس والإرسال؟ الإيهام. أنت إذا فهمت هذا اتضحت لك المسألة، الإرسال لا إيهام فيه والتدليس فيه إيهام. ولهذا في الحقيقة التدليس والإرسال نتيجتهما واحدة، ما في فرق بين التدليس والإرسال، المهم أنه انقطاع خفي، سميه إرسالا سميه تدليسا سميه ما شئت، لهذا لا يؤثر. ولهذا هنا تنبيه مهم جدا لطلاب الحديث، من عرف من اشتهر بالإرسال فهو قريب ممن اشتهر بالتدليس، واضح؟ بمعنى أننا إذا شككنا في سماعه لا يصلح أن نعمل معه قاعدة الإمام مسلم، نقول هو عاصر وكذا وليس بمدلس، هذا ما يصلح، لأن المشتهر بالإرسال مثل المشتهر بالتدليس، لأنه يروي عن من لم يسمع منه. فالشاهد والخلاصة لا ليس يعني المجال لا يتسع هنا للتفصيل، ولعلنا نكون فصلناه في ابن الصلاح وغيره، أن ويمكنكم أن يعني البحث الذي ما أدري إيش خمر إذا كنت أرسلت لكم البحث الماجستير أظن من قبل، هناك ناقشت هذه المسألة باستفاضة وناقشت يعني ما كان الحافظ ابن حجر استدل به من أقوال الخطيب، مع أن الخطيب عنده أقوال أخرى صريحة في أنه لا يرى هذا الرأي، تمام؟ فكل من سبق الحافظ ابن حجر حاشا ابن القطان يرون هذا الرأي، فرأي الحافظ ابن حجر إلى الشذوذ أقرب، مع أن المتأخرين بما أنهم يعتمدون على الحافظ ابن حجر غالبا صاروا لا يعرفون إلا هذا القول، يقولون لا إذا لقيه فقط يشترط في التدليس أن يكون ثبوت اللقاء، أما إذا لم يلقوا فهذا مرسل خفي. هذا كلام غير دقيق، وليس هو كلام جمهور الأئمة، بل كلام جمهور الأئمة متقدمين أو متأخرين إلى العراقي شيخ الحافظ ابن حجر، أن المعاصر إذا روى عن من عاصره على وجه يوهم أنه سمع منه فهذا يسمى تدليسا. طيب متى يكون إرسالا خفيا؟ إذا كان غير مشتبه. وأصلا هذه المسألة كما قلت لكم مجرد اصطلاح لا ينبني عليها شيء، لأن الراوي إذا كان مشهورا بإرسال أو بتدليس فالنتيجة واحدة، أنه إذا عنعن عن معاصر ولم يتبين لنا الأمر فإننا نتوقف فيه، لكن قد ينبني عليه الصورة الأخرى التي هي لا نزاع في كونها تدليسا، أنه إذا روى عن مشايخه هل نحمله على أنه أيضا نتشدد في عنانته، أو نقول لا إذا كان يرسل فقط عمن لم يسمع فقد يقال إنه عناناته عن مشايخه لا إشكال فيه. المهم أن المسألة المشهور عند العلماء كافة، نلخص هذا بأن من روى عن من عاصره موهما السماع فهو مدلس، خلافا للحافظ ابن حجر. وقد أشار إلى هذه المسألة الشيخ في الحاشية الثانية هنا، قال وقد اعتبر ابن الصلاح رواية الراوي عن من عاصروه ولم يلقه موهما، ضع 70 خطا تحت كلمة إيش أو فوق كلمة موهما، أنه لقيه وسمع منه جزءا من تدليس الإسناد. بل أقول هذا تدليس أشد، إذا كنت رويت عن شيخك ما لم تسمعه فأنت مدلس، فلا أن تكون إذا أوهمت أن فلانا شيخ لك وهو ليس بشيخ لك مدلسا من باب أولى وأحرى وأجدر، لأن هذا التدليس أشد، توهم أن هذا من مشايخك وليس من مشايخك. أما إذا لم تكن موهما فهذا إرسال خفي. فعندنا صورة أن إرسال خفي بلا إشكال، وصورة تدليس بلا إشكال، وصورة في الوسط جمهور العلماء يرون أنها تدليس والحافظ ابن حجر كأنه لم ينتبه لقيد الإيهام هذا، فألزم إلزامات لا تلزم. مثلا قال: وإلا لعدة رواية المخضرمين تدليسا. هذا ليس بدقيق، لأن المخضرمين معروف أنهم لم يلقوا النبي صلى الله عليه وسلم، لا يتوهموا فيهم هذا، إذن ليس هناك إيهام. فالحافظ كأنه ما انتبه لقيد الإيهام في كلام ابن الصلاح، فأخذ يستدرك عليه ويرد عليه وعلى شيخه العراقي، وهذا ليس بصحيح، بل الصواب مع ابن الصلاح والعراقي ومن قبلهما كالخطيب وكذا، وحتى البزار وحتى الخطيب اللذين استدل الحافظ بكلامهما ليس كلامه بدقيق، عندهم كلام آخر يبين أنهما يوافقان الجمهور، وكلامهم الذي استدل به هو ليس بصريح. يمكنكم أن ترجعوا إلى البحث في تحرير هذه المسألة إن شاء الله. طيب، إذن الصواب أنه لا يشترط اللقاء، بل هذه صورة من الصور، والصورة الأخرى أن يوهم عمن عاصره موهما أنه سمعه، كما قال ابن الصلاح والعراقي والخطيب، وهو الذي يتسق عليه كلام الإمام مسلم وغيره. الموضوع واسع، يعني لا أريد أن تشعب فيه أكثر من هذا. قال: كأن يقول عن فلان أو أن فلانا قال. الصيغة الموهمة أشهرها ثلاث: عن وقال وأن. لكن الظاهر لي والله أعلم أن كلمة أن فلانا قال هذه ليست بدقيقة، وإنما نقول أن فلانا فقط، لأن أن فلانا قال وقال فلان لا فرق بينهما، إنما المؤنن أن يروي في الأقوال أو في الأفعال وهو الأهم. فإذا قال مثلا إذا قال عن عروة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعائشة، هذا مؤنن. أو أن الرسول صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة، هذا أيضا مؤنن، ليس لا يشترط أن فلانا قال، أن فلانا فعل وهي الأهم، أن فلانا مر بفلان، أن فلانا لما حصل كذا حصل كذا، كل هذا مؤنن. أما أن فلانا قال وقال فلان هي واحدة، ما في فرق أصلا، ولا يحتاج أن نعدها صيغة، إنما هو تقديم وتأخير فقط. لكن المقصود أنه إذا روى قصة أو حدثا أو فعلا لم يحضره، يعني يحتمل عدم شهوده له، فقد يدخل معنا في التدليس، واضح؟ وهذه المسألة أيضا محررة في مواضعها من كتب المصطلح. ثانيا، تدليس التسوية، أن يروي المدلس حديثا يصرح فيه لعلها بالسماع، هنا مكتوب السماع فقط، من شيخه ثم يسقط من الإسناد راويا ضعيفا. قال: في من بين ثقتين لقي أحدهما الآخر وليس الأول منهما بمدلس، ويأتي المدلس بلفظ محتمل لسماع أول الثقتين من الآخر. معروف تدليس التسوية، والتسوية كما حققه الحافظ ابن حجر في نكته أوسع من التدليس، قد يكون معها تدليس وقد لا يكون، وارجع إلى كلام الحافظ ابن حجر في النكت. وهنا يذكر شيئا آخر أيضا، أن الحافظ ابن حجر يرى أن تدليس التسوية لا يختص بإسقاط الضعيف، بل بإسقاط راوي مطلقا، لكنه طبعا يؤثر إذا كان ضعيفا. ما معنى هذا؟ طبعا المفروض أن من يدرس هذا الكتاب قد درس كتب المصطلح، يعني ما يحتاج إلى التطويل في شرحه، فيستوي الإسناد كله ثقات. معناه أن يأتي كما حكي عن الوليد بن مسلم أنه كان يسقط بعض مشايخه الأوزاعي الضعفاء، فقيل له: إنك إذا أسقطت هذا سيجرح الأوزاعي، لأنه ستأتي هذه الأحاديث المنكرة فتلصق بالأوزاعي بدل أن تلصق بالضعيف الذي حذفته. قالوا: لماذا تفعل هذا؟ قال: أنبل الأوزاعية أن يروي عن مثل هؤلاء. فقالوا لو أنت إذا فعلت هذا سيضعف الأوزاعي، فلم يلتفت إلى قولهم. ولهذا الذي مشى عليهم، أننا ما وجدت هذا صريحا في كلام المتقدمين ولا في كلامي ولا في كتب المصطلح الآن، احضرني شيء ولا أذكر أني وقفت قط عليه، لكنه كلام وجيه قال يعمله الشيخ الألباني وغيره، وهو أنه إذا كان الراوي مستوي، يعني مشهورا بتدليس التسوية، فإنه لا يقبل الإسناد إلا إذا كان جميع الطبقات فيها تصريح بالسماع أو نحوي، أما إذا كان في عنعنة في أي طبقة فإنه يتوقف. لكن أنا ما وجدت هذا الكلام للمتقدمين، إذا وقف أحدكم عليه فليرسل لي، ويبدو لي أنه نظريا جميل لكن عمليا ليس بواقع، لأن مثلا هؤلاء الرواة يحذفون في مواضع معينة، فما في معنى أن نقول مثلا إذا عنعن التابعي عن الصحابي أن نقول هذا يدلس تدليس التسوية، إلا إذا عرف أنه يفعل مثل هذا، وأنا لا يحضرني راو أنه دائما يحذف كل ضعيف من كل موضع في الإسناد، أو أنه يعني اشتهر بكثرة فعله لهذا، وإنما كما رأيتم المثال السابق هو ينبل الأوزاعي خاصة ليس الجميع يعني. فبالتالي يحتاج إلى وقفة في الحقيقة وتأمل وجمع لكلام العلماء في هذا الباب. طيب، تدليس الشيوخ. طبعا قال في الحاشية: يعتبر تدليس التسوية. أنا يظهر لي أن كلمة يعتبر بهذا المعنى الأولى والأفصح أن يعبر عنها بيعد. يعد. تدليس التسوية أفحش أنواع التدليس، لأن قاعدة قبول المعنى عن قاصرة عن كشفه، فإن شرطي الحكم باتصال المعنى عن وهما إمكان اللقاء وأن لا يكون الراوي مدلسا تامان في ظاهر حال الإسناد. يعني أنت مثلا في المثال السابق إذا رأيت الأوزاعي عن فلان وهو كان قد لقي فلانا والأوزاعي ليس معروفا بالتدليس، فإنك لن تعرف أن هنا أن ثمة شخصا سقطها هنا. أما إذا كان لم يلقى أحدهما الآخر فالراجح أنه ليس تدليسا، وهذا الذي يفعله الإمام مالك في الموطأ أحيانا، مثلا يحذف عكرمة بين راويين واحد منهما لم يلقى ابن عباس، فيكون واضح لكل أحد أن ثمة سقطا ها هنا، فهذا الراجح أنه قد يسمى تسوية لكنه لا يسمى تدليسا، لأنه ما في تدليس هنا، ليس هناك إيهام، وهذا يبين ويؤكد المسألة السابقة أن مدار التدليس على الإيهام. طيب، قال: تدليس الشيوخ نوع الثالث. هذا ثالثا تدليس الشيوخ أن يروي الراوي عن شيخ حديثا سمعه منه، إذا ما في إسقاط. الفرق بينه وبين أنواع التدليس الأخرى أن الأخرى فيها إسقاط وهنا ما في إسقاط أصلا، لكن في تغيير كما قال هنا: فيسميه أو فيسميه، يمكن فسيميه أو يكنيه أو ينسبه أو يصفه بما لا يعرف به لكي لا يعرف، يأتي باسم غير مشهور له أو كنية أو نسب أو وصف غير مشهور به، وقوله بما لا يعرف به يعني يقصد بما لم يشتهر به لكي لا يعرف. لماذا لا يعرف؟ هذا شيء آخر. هل إخفاء لضعفه؟ هذا شر أنواع تدليس الشيوخ. هل إيهاما لتكثير المشايخ؟ قد يكون إيهاما لتكثير المشايخ. وهل مثلا استصغارا للراوي الذي أخذ عنه، مثلا يستحي أن يروي عن فلان وهو صغير فيكنيه وكذا بأشياء لا يعرف بها من هو، كما قال الحافظ العراقي جامعا لهذه الأغراض الثلاثة: فشره للضعف واستصغار وكالخطيب يوهم استكثار. وإن كان استدرك عليه في أن الخطيب قد لا يكون فعله استكثارا وإنما تفننا في العبارة، وعلى هذا فقد يكون هذا غرضا رابعا، بمعنى أن يقول بدل ما يقول حدثنا أبو فلان حدثنا أبو فلان حدثنا أبو فلان كل مرة، فمن باب يعني كما أن الإنسان إذا عبر في الخطبة أو كذا يحب أن لا يكرر الجملة الواحدة حتى لا يمل السامع وإنما يأتي بعبارات متنوعة، فكذلك مرة يقول حدثنا أبو فلان فلاني، مرة يقول حدثنا ابن فلان، مرة يقول كذا. وقالوا الخطيب لا يحتاج أن يستكثر من المشايخ، يعني أن يوهم كثرة المشايخ، لأن أصلا لأن مشايخه كثير أصلا، فلا يحتاج أن يوهم كثرة المشايخ، وهذا كأنه مال إليه الشيخ الخضير في شرحه للألفية. فبالتالي هذا قد يكون غرضا رابعا، خاصة إذا كان يعلم أن من يسمعه يعلم من هو هذا الشخص، وإنما من باب التفنن فقط، وهو يعرف أن تلاميذه يعرفون أن هذا الشخص هو أبو فلان وهو ابن فلان وهو الفلاني وهو، فبالتالي لا يكون هناك إيهام. لكن إذا كان ما كان في إيهام فلا يصح يحسن تسميته تدليسا أصلا. قال: ويظهر أثر النوعين الأولين تدليس الإسناد والتسوية، وبعضهم أدخل تدليس التسوية في تدليس الإسناد لأنه فيه إسقاط، ولهذا بعضهم قال هذا يسمى تدليس الإسقاط ويدخل تحته تدليس الإسناد وتدليس التسوية، ما فيه إسقاط بخلاف تدليس الشيوخ لأنه لا إسقاط فيه، ويمكن أن ينضم إليه أنواع صور أخرى غير مشهورة من التدليس. طبعا تدليس العطف وتدليس القطع وكذا كل هذه تدخل في تدليس الإسناد لأن فيها إسقاط راوين، لكن يمكن أن يكون هناك شيء آخر وهو تدليس الإيهام، مثلا الصيغ، إذا قال مثلا حدثنا ولم يقل إجازة وهو قد أخذه إجازة ونحو ذلك فهذا من أنواع التدليس يسمى تدليس الصيغ، أو إذا قال مثلا في وجادة قال عن فلان، هذا صرح ابن صلاح والعراقي وكذا بأن فيه تدليسا، فهذا التدليس في صيغ الأداء، هذا أيضا من لأنه يوهم أعلى من طريقة التحمل التي أخذ بها. قالوا يظهر أثر النوعين الأولين في عدم الحكم باتصال الإسناد المعنى تدليس الإسناد وتدليس التسوية ونحوه، وأثر يعني مؤنن أو في قال أو كذا، وأثر النوع الثالث تدليس الشيوخ في حصول الحكم على شيخ الراوي بالجهالة. إذا لم يعرف سوف يقال أبو فلان هذا غير معروف فيضعف بجهالته وهو في الحقيقة راوي معروف. قال ابن دقيق العيد فإنه يعني التدليس قد يخفى ويصير الراوي مجهولا فيسقط العمل بالحديث لكون الراوي مجهولا عند السامع ما كونه عدلا معروفا في نفس الأمر، يعني في الواقع هو معروف وثقة لكن بسبب تعمية هذا يعني خفي. وما أتى مدلس النوعان أول فالأول الإسقاط للشيخ وأن ينقل عن من فوقه بعن وأن، والثاني لا يسقطه لكن يصف أوصافه بما به لا نعرف. البيقونية الناس يعني يستخفون بها وفيها من العلم الكثير والخير المبارك. قال من ضوابط التدليس أولا قسم الحافظ صلاح الدين العلائي المدلسين إلى 5 مراتب. طبعا هناك إشكال أصلا في مسألة مهمة ينبني عليها هذا، وهو أنه لا يعرف عن المتقدمين، ليس مشهورا عند المتقدمين أن يتوقفوا في عنعنة المدلس مطلقا، وهذا له شواهد كثيرة جدا. وإن شئت فافتح كتب العلل عن بكرة أبيها فإنك لا تكاد تجد إعلالا بعنعنة المدلس في العلل التي يذكرونها بإطلاق هكذا. وقال الإمام أحمد وهذا حققناه أيضا في البحث المشار إليه آنفا، لما قيل الإمام أحمد هل يحتج بما عنعنه الأعمش أو كذا أو عنعنه المدلس أو كذا، فقال هذا سبحان الله هذا يضيق. وقالوا له في مرة أخرى قال لا أدري. الآن أي واحد درس الحديث يومين يقول لك لا عنعنة المدلس لا تقبل مطلق ولا بد أن يصرح بالسماع، هذا كلام ليس بدقيق. كيف الإمام أحمد هو من هو يقول لا أدري؟ لأن المسألة كما قال بعضهم لا أدري الإمام ليست مثل لا أدري غيري، ليس معناه أنه خالي الوفاض، لكن كانوا يقول المسألة هذه مشكلة وفيها تفاصيل وكذا. فإيش طيب إيش الموضوع؟ هذا أيضا حققه بعض الباحثين المعاصرين مع أن منهجه يعني غير مرضي في مسائل أخرى، مسألة الخروج على الحكام وكذا، لكن له بحث في أن الأئمة المتقدمين إنما يردون عن عنعنة المدلس في حالات، أولا أن يشك في سماعه منه، وهذا بناء على ما تقدم من أن هذا يسمى تدليس. ثانيا إذا كان في الحديث نكارة ظاهرة ولم يكن هناك علة تحال عليها هذه النكارة إلا عن عنعنة المدلس. ثالثا إذا كان فاحش التدليس عن الضعفاء ونحوه، إذا كان فاحش التدليس عموما هذا يعني قد يتوقف فيه. أما إذا كان تدليسا عاديا فإن الأئمة لا يكادون يردون بمجرد العنعنة، وهذا يحل عنك إشكالات كثيرة جدا أدت إلى مخالفة المعاصرين للمتقدمين. حتى إنهم هناك مثلا من الإشكالات التي مرت أن الشيخ الألباني مثلا رحمه الله لما طرد هذه القاعدة ضعف أحاديث في مسلم لم يسبق إلى تضعيفها قط، لا الدارقطني ولا أبو مسعود ولا ابن عمار الشهيد ولا كل من كتب عن علل الصحيح ضعفها قط. ليش؟ لا طرد القاعدة رياضيات أبو الزبير عن ما في رواية أخرى خلاص هذه الرواية فيها، وإن كان الذهبي لكنه لم يجزم قال عنعنات أبو الزبير في النفس منها شيء، لكنه لم يجزم بتضعيف هذه الأحاديث. أما الشيخ فقد جزم بضعفها، وهذا شيء لم يسبق إليه من جميع علماء الأمة، وهذا يبين أن ثمة فرقا في القواعد في تطبيقها. وأما قول الشافعي الذي قال فيه من دلس مرة، الذي يعتمد عليه الناس في هذا، وهو قول الشافعي في كتب المصطلح من دلس مرة فقد أبان لنا عورته فلا نقبله حتى يصرح، أول من خالفه الشافعي نفسه، الشافعي نفسه في كتبه لا يعمل بهذه القاعدة، فيروي معنعنات للمدلسين ابن جريج وغيره ولا يعترض عليه، يحتج بها ولا يقول هذا كذا ولا يضعف الحديث بمجرد العنان. فهذا قول نظري ليس له واقع تطبيقي لا منه هو ولا من غيره. فإذا هذا من هذه المسائل، المسألة من غرائب المسائل، لأن المعاصرين والمتأخرين تشددوا فيه أكثر من المتقدمين، الغالب أن التساهل في المتأخرين أكثر، وهذه المسألة مقلوبة تشددوا فيها أكثر، ولهذا أشكلت عليهم مسائل كثيرة منها عنعنات المدلسين في الصحيحين كما سيأتينا إن شاء الله، فما وجدوا له حلا إلا مجرد افتراضات، لعل المشايخ لعل الشيخين وقفا على روايات لم نقف عليها منه. ولهذا قال المزي هكذا يقولون وما فيه إلا تحسين الظن بهما، وسيأتينا إن شاء الله. ما في شيء يعني، هذا ليس بحجة أن تفترض أنه ربما. فإن قيل فإن البخاري يبين عن تصريح المدلسين أحيانا، نقول نعم لكنه لا يلتزم ذلك، وهذا حجة عليك. لماذا يأتي البخاري أحيانا يبين وأحيانا لا يبين، وأحيانا لا نجده في أي رواية أخرى مصرحا بالسماع فيها، فنعتمد على افتراضات، نقول لعله وقف، من الذي قال هذا؟ وعندك كثير من الأحاديث لم يعلها بمجرد هذا، لابد أن ينضم إليه أمر آخر. طيب، مما قرب قول المتأخرين والمعاصرين ما فعله الحافظ العلائي جزاه الله خيرا، وهو من حفاظ المدققين الذين عندهم نفس في العلل. ماذا قال؟ قال نقسم المدلسين إلى مراتب لا نجعلهم على رتبة واحدة، وهذا من أخذ به اقترب من قول الأئمة، مع أنه سيخالف قواعده لكنه سيقترب إلى قول الأئمة. قال لا، نحن لا نقول كل مدلس، وهذا اعتراف منهم بعدم القول بقول الشافعي هذا من دلس مرة أبان لون عورته، لا هذا القول ليس بعملي، إنما نفصل، من كان تدليسه نادرا لا بأس، من كان له مشايخ كثير عنهم لا بأس، من كان إماما يظن بأن لا بأس، من كان يدلس عن الثقات لا بأس. فهذا القول قرب، لا أقول إنه جعله نفس القول، قربه إلى قول الأئمة المتقدم. انظر ماذا قال، قال وفائدة ذلك التقسيم، طبعا هو ذكره في كتابه جامع التحصيل في أحكام المراسيل، فليس هو كتابا خاصا بالتدليس، لكنه فيه تكلم عن التدليس، وهذا لشبه الإرسال بالتدليس، فالتدليس والإرسال أخوان على فروق بينهما، ولذلك الحافظ العلائي ذكر هذا في كتابه في المراسيل، فأخذه الحافظ ابن حجر وبنى عليه كتابه معرفة، نعم، تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس، وفصل فيه وكذا، ولعله خالف، قد يكون خالف العلائي، بل وخالف قوله المتأخر في النكت كما ذكر الشيخ هنا، وهذه فائدة عزيزة ذكرها الشيخ، أنه بعد ذلك خالف اجتهاده المتأخر اجتهاده المتقدم، فهذه أمور اجتهادية. قال وفائدة ذلك التقسيم الحكم على حديث كل مدلس إذا لم يصرح بالسماع بما يختص من مرتبته من أحكام، أي ولا يضعف مطلقا كما يتوهمه المبتدئون في علم الحديث، يقولون خلاص مدلس لا عنعن لا تقبل، هذا كلام ليس بدقيق. وتلك المراتب حتى عند من تأخر بعد الحافظ العلائي لما دققوا وقسموها إلى مراتب وكذا اقترب قوله. قال وتلك المراتب هي أولا مرتبة الأولى، من لم يوصف بذلك إلا نادرا جدا، بحيث إنه لا ينبغي أن لا يعد فيه، بحيث إنه ينبغي أن لا يعد فيه، مثل يحيى بن سعيد الأنصاري وهشام بن عروة وموسى بن عقبة. المرتبة الثانية من احتمل الأئمة تدليسه، لاحظ لماذا احتملوا، سؤال يحتاج إلى جواب يعني متفكر، وخرجوا له في الصحيح وإن لم يصرح بالسماع، طيب ليش لماذا، وذلك لإمامته، قال طيب هل الإمامة معناه أن كل ما روى صحيح، وقلة تدليسه في جنب ما روى، طيب هذا هو الذي نقول. ولهذا حتى ابن معين وابن المديني، ارجعوا إلى الرسالة إلى البحث الذي ذكرته لكم، تجدون نصوصا تدل على هذا، قالوا لابن معين أو لابن المديني لأن نسيت أظنه ابن معين، هل يقبل المدلس؟ قال لا يقبل فيما دلس فيه، أي نعم، وهذه حالة من الحالات المهمة، وهي إذا بان تدليسه، إذا جاء يعني ما يدل على أنه دلس في هذا الحديث المعين خلاص يؤخذ به بلا شك. قال في جنب ما روى مثل سفيان الثوري، ذكر في الحاشية أن الذهبي قال سفيان بن سعيد الحجة الثبت متفق عليه، مع أنه كان يدلس عن الضعفاء، وهذا ينافي هذا الكلام الذي فوق يعني أنه يدلس عن الثقات أو أنه قد، لكنه قد يكون يقصد لإمامته وأنه تدليسه قليل كما ذكر أسفل، فلا ينافي، ولكن له نقد وذوق، قال الذهبي ولا عبرة بقول من قال يدلس ويكتب عن الكذابين، قل لا عبرة بهذا، أو كان لا يدلس عن ثقة مثل سفيان بن عيينة، وقد قال ابن حبان هذا شيء ليس في الدنيا إلا لسفيان بن عيينة. المرتبة الثالثة من أكثر من التدليس، فلم يحتج الأئمة بشيء من أحاديثهم إلا بما صرحوا فيه بالسماع، ومنهم من رد حديثهم مطلقا، ومنهم من قبله مطلقا مثل أبي الزبير محمد بن مسلم المكي. المرتبة الرابعة من اتفق الأئمة على أنه لا يحتج بشيء من أحاديثهم إلا بما صرحوا فيه بالسماع لكثرة تدليسهم عن الضعفاء والمجهولين مثل بقية المواليد. إذن الفرق بين الأولى والثانية معناه أن عنعنتهم لا تضر، الثالثة تضر على خلاف، ولكن الراجح أنها تضر كما لخصه الشيخ فيما سيأتي في هذا. أما الرابعة فباتفاق أن عنعنتهم غير مقبولة، هذه تلخيص هذه المراتب. والخامسة من ضعف بأمر آخر فروايته مردودة على كل حال، سواء صرح أو لم يصرح. ولهذا قال مرتبة الخامسة من ضعف بأمر آخر سوى التدليس فحديث مردود ولو صرحوا بالسماء إلا أن يوثق إلا أن يوثق من كان ضعفه يسيرا. مثل عبد الله بن اللهيعة فإنه ضعف بالاختلاط، ليست مسألة يعني تدليسا، ليس تدليسا فقط بل هو مضاعف بسبب الاختلاط. طيب نمر على هذه المسألة ونختم بها سريعا. ثانيا يحكم لرواية المدلس بالاتصال وإن وردت معنعنة في حالين. يقول لك هناك استثناء من رواية المدلس نقبلها في حالين، ولو كانت معنعنة ولم يثبت التصريح بالسماع في روايات أخرى. وهنا أريد أن أنبه على أن التصريح بالسماع، وقد ذكرنا هذا فيما قبل، لابد أن يتثبت أنه ثابت حقا وليس وهما. أما مجرد أي رواية عند الطبراني، عند ابن بيبي، عند بيبي في جزئها، عند ابن فيل، هذا لا يصلح. هذا كثير منه من أوهام المشايخ المتأخرين الذين هم يعني شيخ صاحب الجزء أو كذا شذ به وخالف مئات الروايات لا يلتفت إليه. أما مجرد أي تصريح بالتحديث نقول الحمد لله انحلت إشكاله هذا ووجدنا، مع أنه أصلا مبني على المسألة السابقة، مسألة كيف يتعامل مع عنانة المدلس. لكن هذه الطريقة ليست بدقيقة أبدا، وكل من تأمل عرف أنها ليست بدقيقة. طيب لكن افترضنا أننا ما وجدناها إلا معنعنة، يقول لك الأصل الرد لكن يستثنى منه حالا. حال أولى ما هي؟ قال إذا وردت من طريق النقاد المحققين لسماع ذلك المدلس لما عنعنه فيما ورد من طريق، يعني مثلا هناك بعض تلاميذه يدقق فلا يأخذ عنه إلا ما سمع من مشايخه، فلو جاء من طريق هذا التلميذ ولو معنعنا فنحن عندنا قاعدة نقبله، مثل شعبة عن قتادة، قتادة يدلس، لكن إذا جاء من طريق شعبة حكمنا باتصاله، الأعمش من طريق شعبة، السبيع عن طريق شعبة، الليث، أبو الزبير إذا جاء من طريق الليث، وهكذا. فحتى لو جاء معنانا لأن هناك ما دل على أنه انتقى من أحاديثه ما كان مسموعا دون ما كان غير مسموع نقبله. ولهذا قال الشيخ من ذلك أولا قول شعبة كفيتكم تدليس ثلاث، الأعمشي وأبي إسحاق السبيعي وقتادة. قال الحافظ ابن حجر فهذه قاعدة جيدة في أحاديث هؤلاء الثلاثة أنها إذا جاءت من طريق شعبة دلت على السماع. وعلى هذا يصلح أن تقول هذا الحديث إن كان من معنانات قتادة لكنه جاء من طريق شعبة عنه فيحمل على السماع مثلا. ثانيا رواية الليث ابن سعد عن أبي الزبير عن جابر، فإن الليث لم يسمع من أبي الزبير إلا مسموعا من جابر، فقد قال سعيد بن أبي مريم حدثنا الليث قال جئت أبا الزبير فدفع لي كتابين فسألت أسمعت هذا كله من جابر؟ قال لا، فيه ما سمعت وفيه ما لم أسمع. قال فأعلم لي على ما سمعت منه، فعلم لي على هذا الذي عندي. طبعا مسألة سماع أبي الزبير من جابر أيضا مسألة واسعة ومبحوثة، فقد قيل إن ما لم يسمعه أخذه من صحيفة سليمان اليشكري وهو ثقة ثبت، ولهذا بعضهم يرى قبول روايته مطلقا من غير تفصيل، وهذا قد يعلل أو قد يعني يبين ما ذكرناه من قبل أن الإمام مسلم احتج ببعض معنعناته التي لم توجد إلا معنعنة، ومشت الأمة بأسرها حتى من تتبع الإمام مسلما لم ينتقد هذه الأحاديث عليه. وبهذا لا يحسن أنه مجرد عنعنة نقول كذا، إلا إذا الحديث فيه نكارة فيه كذا هذا شيء آخر. ثالثا أن يحيى القطان لا يروي عن زهير بن معاوية عن أبي إسحاق السبيعي إلا ما كان من سماع أبي إسحاق من شيوخه. قال الإسماعيلي القطان لا يرضى أن يأخذ عن زهير، طبعا زهير من أشهر الرواة عن أبي إسحاق، فيقول القطان لا يرضى أن يأخذ عن زهير ما ليس بسماع لأبي إسحاق، هذا كلام الإسماعيلي. من أين أتى الإسماعيلي بهذا؟ قال الحافظ ابن حجر وكأنه عرف ذلك بالاستقراء من صنيع القطان أو بالتصريح من قوله، وهذا يدل على أن الحافظ ابن حجر على ساعة اطلاعه لم يقف على نص صريح يبين أن القطان لم يفعل هذا، فقال إما أن يكون إسماعيلي وقف على قول له لم نقف عليه نحن لأنه إمام كبير جدا، أو أنه استقرأ صنيع القطان فوجد هذا. وأنا عندي احتمال ثالث أن يكون إحسان ظن من الإسماعيلي بالقطان لشدة تحريه، وقد يدل عليه ما بعده. رابعا رواية يحيى القطان عن سفيان الثوري، قال الشيخ مع قلة تدليس سفيان وأحال إلى فتح المغيث، ليتكم ترجعون له وتفيدوننا يعني على ماذا اعتمد السخاوي في هذا. ثانيا الحالة الثانية التي تستثنى إذا كانت تلك الرواية عن من أكثر المدلس من الرواية عنه، وهذا لم يستبن لي وجهه جيدا إلى الآن. لماذا؟ يعني كانهم يقولون لأنه كثيرا ما يعنن مثلا الأعمش عن أبي صالح، الأعمش عن أبي صالح، الأعمش عن أبي صالح، فخليها ماشي. طيب ألا يحتمل أن يكون دلس على قاعدة المتأخرين الذين تشددون يحتمل بل هو واقع. هناك أحاديث ثبت أن الأعمش دلس عن بعض مشايخ المشهورين، خاصة عن ليث بن أبي سليم وكذا، يأخذوا عن ضعفاء كمان. فكيف؟ فهذا لم يستبين لي جيدا، اللهم إلا أن نقول حمل على الغالب يعني، حتى يستبين التدليس. إذا استبان التدليس في رواية معينة توقف فيها، إذا لم يستبين فالأصل أنه إذا كانت تلك الرواية عن من أكثر المدلس من الرواية عنه، من ذلك ما ذكره الحافظ الذهبي في ترجمة الأعمش، وهو يدلس وربما دلس عن ضعيف ولا يدرى به مثل ليث بن أبي سليم، فمتى قال حدثنا فلا كلام، ومتى قال عن تطرق إليه احتمال التدليس، إلا في شيوخ له أكثر عنهم كإبراهيم أي النخعي، وأبي وائل أي شقيق بن سلمة، وأبي صالح السمان أي ذكوان، فإن روايته عن هذا الصنف محمولة على الاتصال. هكذا قال الذهبي، وأيضا هو كأنه مذكور في كلام العلاء والحافظ بن حجر في طبقات المدلسين، فاتفاق هؤلاء الأئمة لا شك أنه له وزنه العظيم، فينبغي أن نحرر ما هي العلة في هذا، هل حملا على الغالب. وهناك حالة ثالثة يمكن أن تضاف، أن يكون المدلس صرح أن روايته عن فلان بالذات مسموعة له، وهذا مثاله قول ابن جريج، كل ما قلت قال عطاء فقد سمعته منه، مع أن ابن جريج فاحش التدليس، لكن قالوا إذا قال عطاء يحمل على الاتصال. لماذا؟ لأنه هو صرح بهذا، وهذا يشبه الإرسال أيضا، مثل قول إبراهيم إذا قلت قال ابن مسعود، إذا قلت عن فلان عن ابن مسعود فهو ممن سمعته منه، وأما إذا قلت قال ابن مسعود فقد سمعته من غير واحد من أصحابه. ولهذا بعض العلماء يقولون إذا قال النخعي قال ابن مسعود أو فعل يحمل على الاتصال، وأنه سمعه من عدد من أصحاب ابن مسعود. هذا له نظائر، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.